لحظة نفرح في لحظة، نحزن في لحظة، والعمر كله لحظة مرة، وساعات بتحلى وهي رحلة تخلص في لحظة. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لينا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاه، صعبة الحياة وهينا، قاسية وساعة حنينة. لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاه، صعبة الحياة وهينا، قاسية وساعات حنينا. عد الحاجات الحلوة حواليك عدها، وكل لحظة فرحة عيشها وحسها، واللي ربنا سلم أمورك كلها، ده هو عنده المبتدا والمنتهى. يا ترى اللي جاي قد اللي فات من عمرنا، مين اللي عارف بكرة ايه مكتوب لينا؟ لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاه، صعبة الحياة وهينا، قاسية وساعة حنينا. لحظة ألم قلبي اتظلم، دمعة فراق فرحة لقاه، صعبة الحياة وهينا، قاسية وساعات حنينا. لحظة نفرح في لحظة، نحزن